بالحب جينا وهنينا لمدلل هالغالي علينا بالحب جينا وهنينا لمدلل هالغالي علينا وكتبنا بمية لورو ألف مبارك يا غالينا بالحب جينا وهنينا لمدلل هالغالي علينا بالحب جينا وهنينا لمدلل هالغالي علينا وكتبنا بمية مبارك يا غالينا لمدلل هالغالي علينا كتبنا بمية